شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. وبالنسبة لموضوع الزكاة فإن مصارفها التي ذكرها لنا ربنا ثمانية بينها بيانا شافيا سبحانه وتعالى، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الفقراء والمساكين يعطون لدفع ضرورتهم، والفقير أشد حاجة من المسكين. إذا كان الفقير إذا كان المسكين يجد رغيفا فالفقير لا يجد شيئا، إذا كان المسكين يجد وجبة الفقير لا يجد شيئا، فالمسكين يجد نصف الكفاية والفقير لا يجد شيئا. كم في بلاد الشام الآن من الفقراء وقد كانوا أغنياء، ولكن جرى قدر الله تعالى بما جرى به فأصبحوا فقراء. إن رعاية وكفالة وإعانة هؤلاء المسلمين الآن من أوجب الواجبات. أما العاملون عليها لهم ولاية من ولي الأمر من بيت مال المسلمين لجمعها، وليس أي إمام مسجد ولا أي موظفي جمعية خيرية يعتبرون عاملين عليها. ما هو أي وكيل في الزكاة يعتبر العاملين عليها؟ هؤلاء من بيت المال لهم رواتب مخصصين لجمع الزكاة وإيصالها لبيت المال. المؤلفة قلوبهم أيها الأخوة والأخوات ناس يعطون لتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه وإما مسلم لتثبيته، يعني مسلم جديد لتثبيته على الدين، وإما شرير يعطى لدفع شره عن المسلمين ونحو ذلك مما يكون في إعطائه مصلحة عامة للمسلمين. ليس المؤلف قلوبهم أي خادمة أو أي سائق أو أي عامل أو أي، لا، المؤلف قلوبهم ناس يرجى بإعطائهم خير كبير، مصلحة كبيرة للمسلمين أو دفع مضرة كبيرة على المسلمين. يعني ممكن يكون مثلا زعيم قبيلة مشرك، إذا أعطيناه أسلمت القبيلة، أسلم فأسلموا معه مثلا. فهذا إذا دفع الزكاة لمثل هذه الحالات المؤلف قلوبهم. والتمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هذا شرط في إجزاء الزكاة. إيش يعني التمليك؟ دفع المبلغ من النقود مثلا إلى هؤلاء، تمليك الفقير الزكاة، تمليك المسكين الزكاة، تمليك المؤلف قلوبهم. الصنف الخامس الرقاب، المكاتبين الأرقاء، فيعانون ويشترى العبد من سيده ويعتق. وسار المسلمين يجوز فك الأسير من مال الزكاة ولا يترك عند الكفار. الغارمون اللي عليه دين، الغارمون قسمان، ناس تحملوا إصلاح ذات البين وتسكين الفتنة، قد يعني مثلا صار في مثلا ثارات بين الناس فجاء واحد وقال أنا أدفع الديات ولا تتقاتلوا، فتحمل الديات في ذمته، هذا يستحق أن يعطى من الزكاة لأجل أن يسدد الديات حتى تسكن الفتنة بين المسلمين، ولا يشترط أن يكون فقيرا. القسم الثاني المدين المسلم الذي اقترض لغرض مباح، واحد اقترض لزواج، اقترض لإيجار بيت، اقترض لعلاج، ومصيبة صارت له أو شيء من الظروف فاقترض لأجل ذلك وما استطاع يسدد، هذا نسدد عنه من الزكاة. أما إذا كان دينه في معصية، واحد والله اقترض بالربا وقال أعطوني زكاة أسدد الربا، لا يجوز إلا إذا تحققنا صدق توبته. كذلك فإن إعطاء الزكاة في سبيل الله هو الجهاد، وهذا معناه وابن السبيل المسافر المنقطع، وهذا معناه أن الأشياء الأخرى مثل بناء المدارس، مستشفيات، طرق، جسور، فليست من مصارف الزكاة، ليست من مصارف الزكاة. وكذلك فإنه يجوز إعطاء الفقير إلى نفقة سنة، يعطى الفقير ولا يشترط عند إعطائه أن يقال هذه زكاة، يجوز إعطاءه من غير أن يحدد. إذا خشيت الاحتيال والنصب، شخص سأل يعني قال أعطني وترددت في أمره وتريد أن تحمله المسؤولية، طبعا أنت يكفي أن يغلب على ظنك، إذا علمت أيقنت أنه فقير أو غلب على ظنك تعطيه، إذا غلب على ظنك أنه محتال ما تعطيه من الزكاة. وإذا يعني غلب على ظنك وأردت تذكيره، غلب على ظنك أنه فقير وأردت تذكيره، تقول هذه زكاة وأحملك هذه الأمانة.